حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ فقال: عدة الله وعدة رسولي. اللهم صل وسلم. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي أنت وأمي يا أبا بكر، والله ما استبقنا إلى باب من إلى باب خير قط إلا كنت سابقا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الحديث روي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه، وإنما أوردناه ها هنا لقول الشعبي إن الآية نزلت في ذلك، ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة أو مندوبة. لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها، فقال: بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها، فقال: بخمس وعشرين ضعفا. وقوله تعالى: ويكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات. وقد قرئ ويكفر عنكم بالضم، وقرئ ونكفر بالجزم عطفا على محل جواب الشرط، وهي قوله: فنعما هي، كقوله: فأصدق وأكن، وأكون أو أكن. وقوله: والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجازيكم عليه. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. ايش السؤال؟ طيب هات السؤال. ها؟ اي الله يسلمك. ها؟ يجوز والله برضه الحاج والمتى، هل يجوز يا هدي؟ وش يقول يا شيخ عبد الحاج؟ يقول هو الحاج والمتى، وبالنسبه للهدي يذبح طيب، هل يجوز؟ يذبح طيس او يذبح ماعز او يذبح كله، يعني الغنم سواء كانت رائن او ماعز. نعم. ها؟ ويقول المرأة كذلك. والمرأة كذلك، هنا جائز ما في باس. ويعني افضل منها نعم الضأن والابل. ها؟ ايوه. اي نعم. لخص ايش يقول؟ هل انا حالات ولا ما حالات؟ ايش يقول؟ يقول عنده بقر واخراج الزكاة، يجي المزكي المقوم الزكاة يقوم عليه بسعر 700,000 وبسعر يعني اقل من سعر السوق، ويجي السوق اكثر من ذلك. اي نعم. وهل يخرج الزكاة على ما قوم به المزكي ام يخرجها على سعر السوق اللي في اعلى؟ يخرجها على سعرها في السوق.